ما سمعتوش ابدا الراجل اللي بيبيع قطط قط بلفها في ورق سلوفان وبينادي عليها يقول ايه؟ اجدع قط بشيلن، اجدع قط بشيلن، بشيلن اجدع قط. الشغلة دي يظهر ما كسبتش الراجل ده، فبقى يروح يسرق قطط حقيقية ويجي يبيعها وبرضه ينادي يقول ايه؟ اجدع قط بشيلن، امسك القط لا يخربش ولا يعض، اجدع قط بشيلن، امسك القط لا يخربش ولا يعض. مرة قربت ايدي جنب القط راح وده برضه امسك القط لا يخربش ولا يعض، اجدع قط بشيلن. دجل. انما اكبر دجال بقى الراجل بتاع الشرب. كتير منكم شافوا وهو بيبيع الشرب بيقف كده على ربوة عالية ولا على ايه؟ شوفوا بنفسكم احمد حسن في شربة الحاج محمود. قال لك ايه؟ قال لك اه. قال لك ايه؟ قال لك محمد نبي، عيسى نبي، موسى نبي، وكل من له نبي يصلي عليه. قال لك ايه؟ قال لك اه. قال لك الراجل بيتعشى وينام. قال لك في فايده من اللي اكله؟ قال لك لا. قال لك امال مين اللي بياكل اكله؟ قال لك وهو نايم ينزل عليه الدود يروح ضاعت منه العشوه. الدود وما ادراك ما الدود؟ قال لك ايه اللي موت الدود؟ قال لك شيل ايدك يا جدع انت من جيب اللي جنبك وكل من يحرص على ماله بالصلاه على النبي. قال لك الشربه الامريكاني تموت الدود؟ قال لك هي دي اللي بتجيب الدود. قال لك شربة الملح تنزل الدود؟ قال لك لا. قال لك شربة الزيت تنزل الدود؟ قال لك لا. قال لك شربة الدود تنزل الدود؟ قال لك لا. قال لك ايه؟ قال لك شربة الحاج محمود تنزل حنشان بإذن واحد الأحد. جعلنا الشربة بقرشين ساق، محبة في رسول الله والعاشق في جمال النبي يصلي عليه. قرشين ساق بس الشربة، بس قرشين ولا وجع سنتين. قرشين يا عالم، قرشين يا ناس. قال لك ايه؟ قال لك برضه ماشيين. قال لك اذا جعلناها بقرش ساغ واحد. قرش واحد يا فندي، يا حضر، يا بيه. مين قال هاد؟ محدش. واحد واحد، بلاش الزحمه، كلكم هتاخدوا، بلاش الزحمه، وعرس من نشالين. واحد واحد، مين قال هاد؟ جعلناها بقرش تعريفه واحد، محبه في اولياء الله. بقرش تعريفه واحد، مين قال خد؟ محدش. جعلناها بتعريفة واحد وعليها سنة دهب. مين قال هاد؟ محدش. جعلناها بتعريفة وعليها سنة دهب وحلق لولي محبة في ودان مراتك. ها؟ مين قال هاد؟ مين؟ أنت؟ ولا أنت؟ جعلناها بتعريفة واحد وعليها سنة دهب وحلق لولي وراكو نفتلين بليا يمنع العتة والنمل والصرصار محبة في حماتك يلي تصلي على النبي. إيه ده؟ مفيش حد؟ ليه؟ احنا بننصب، بنسرق، بنلعب. انا باكل من على جبيني احسن من السرقه، احسن من المشي البطال. انا رحت السند والهند، رحت الباكستان ومعرستان. جيت هنا بلد الجدعان، ما لقيتش واحد يقول لي هات يا فلان. قال لك ايه؟ قال لك اه. قال لك انا اخاف من البوليس؟ قال لك لا. اخاف من النيابه؟ قال لك لا. قال لك ايه؟ يا نهار اسود، قربوا عليها شويه والنبي، احسن العسكري جاي. Thank you.